الرسول الكافي ليوم الاثنين. بس العكس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في فعل العقل العملي وفعل العقل النظري، وأن هذه الأفعال للنفس هي في الحقيقة الفعل الذي يكون موضوعا للعقائد. أليس بحث في العقائد في المعرفة؟ أي فعل من الأفعال تقوم به النفس وترتكبه النفس فيكون عقيدة أو يكون معرفة؟ بحث في الفعل المعرفي. فحيث البحث في الفعل المعرفي، إذا لابد من التعرف حول سنخ هذا الفعل، وهذا أمر مهم. كما شاهدنا قضية التشكيك والريبة، تتذكرون لماذا يذم القرآن الكريم الريبة والتشكيك ولا يعتبره منهجا علميا ولا يعتبره منهجا بحثيا ولا يعتبره منهجا فاحصا، بل يعتبره جهلا وجهالة وجهول. لابد من معرفة هذا الفعل، كن هذا الفعل. إذن أفعال النفس المرتبطة بالمعرفة وبالفحص العلمي وبالاعتقاد وبالتصديق، تشخيصها في غاية الأهمية. يعني هو الموضوع الأولى يجب أن تكون في بحث المنهج المعرفي أو المنهج الاعتقادي. ولذلك يقولون مراقبة النفس يعطي قوة وهيمنة وسيطر الإنسان في التحكم في مسار نفسه وفي اتجاه نفسه. لربما الإنسان يخوض في الغي أو الضلال، لكن يعلم أنه في غي وضلال، لا بأس. ولكن لا بأس، يعني العقل عنده إدراك لهذا الأمر، يعني ربما ينقذ أو ينتشل وينقذ نفسه في آن من الأوان. أما إذا كان الإنسان يعيش في مسار ولا يدري أن هذا المسار ما هو ومن أين أوتي بالزج فيه في هذه المعرفة أو في هذه العقيدة وما شابه ذلك، هنا طامة كبرى. لما؟ لأنه لم يلتفت لنفسه، كيف يتوخى منه أن ينقذ نفسه ينتشر نفسه من براثين مسار معين؟ إذن تشخيص أفعال النفس في غاية الأهمية. لاحظوا أنتم الآن بحث أن العقيدة والمعرفة فعل اختياري أو ليست فعل اختياري، أنه فعل اختياري مورد لتكليف الشارع أو ليس مورد لتكليف الشارع كمولى الموالي. اختلفت المدارس المعرفية شرقا وغربا يمينا ويسارا، كما مر بنا أن منهج الفلاسفة ماذا؟ على عدم التعبد مطلقا، يعني على أقل تنظيرا شعارا، لا التعبد بالمعنى الأول ولا التعبد بالمعنى الثاني، لا التعبد في نفس التدين كمعرفة وعقيدة وهو الحكم الفقهي، ولا التعبد في الدليل يعني في الحكم الظاهر. التمييز بين نمطي التعبد ودرجة التعبد يا أخوان ليس محل تساهل، ولا يقبل النسيان، ولا يقبل الغفلة، بحث والتمييز بينهما دقيق. وذكرت للأخوان وأذكر كرارا، يعني إذا تراجعون كلمات الأعلام في تنبيهات الانسداد، المراجعة ليست مستحبة، لازمة، يعني لازمة طبعا بلزوم إذا أراد الإنسان الفهم المطلب بقوة وعمق، وسيما هذا المطلب هو في مفترق طرق بين المسار الفلسفي قديما وحديثا والمسار الكلامي قديما وحديثا والمسار مدرسة التفسير والمفسرون قديما وحديثا ومسار العرفاء والصوفية قديما وحديثا مسار المحدثين قديما وحديثا. إذا الأمر ليس بالسهل والهين، فحري إنسان يعني يهضم ويتضلع في راجع هذه المصادر. وذكرت مصادر بحث تنبيهات الانسداد في الرسائل وكتب الأصول للأعلام، وأيضا في حجية خبر الواحد، تنبيهات الأخيرة لحجية خبر الواحد، وأيضا في تنبيهات القطع. راجعوا، حاولوا أنتم قبل أن نحرر نحن البحث إلى نهاية المطاف، أنتم تستطيعون أن تنقحوا تنقضوا تبرموا غير ما نقضه وأبرمه الأعلام. هكذا الإنسان يصنع من نفسه الملكة العلمية، يزج بنفسه في عملية المقارنة والمحاكمة والمداولة العلمية للمباحث، شيئا فشيء ترتقي عند الملكة العلمية إذا أراد أن يبني في نفسه ملكة علمية طبعا. وطبعا هي بجهد ومرارة وليست براحة وسهولة، لكن على أي حال الأمر مهم. فعلى أي تقدير، إذا تشخيص الفعل العقل النظري وفعل العقل العملي هنا بحث مهم. لاحظوا كيف انتهى بنا المطاف إلى هذا المبحث بعد أن طوينا ماذا في سلسلة مباحث الأسابيع السابقة، طوينا كم قوة في النفس، كم طاقة من طواقم فرق قوى النفس، هذه أيضا لابد من معرفتها. لو لم نعرفها سابقا لما وصلنا إلى هذا المنزل من منازل النفس، لما وصلنا إلى هذا البحث ولا هذا المطاف ولهذه النهاية من المباحث. لابد من التعرف على شجرة وخريطة قوى النفس عملية وعلمية، خصائص القوى العملية ما هي، عمل القوى العملية ما هي، خصائص القوى النظرية ما هي، عمل القوى النظرية ما هي، درجات التفاوت في القوى النظرية الإدراكية ما هي، مر بنا المحسوس تذكرون، والمتخيل المثالي والموهوم ثم المتعقل. كل دي الخريطة لابد الإنسان يمر بها، وعندما نقول يمر بها لأنه قد تجاوزناها وفي أمان الله، لا، لابد حينئذ من تعميق بعد التضلع بها أكثر فأكثر. هذه خارطة البحث هي التي توصلنا إلى هذا المطاف وإلى هذا المنزل. إذن وصلنا إلى هذا المطاف وهو فعل العقل العملي وفعل العقل النظري. ثم في هذا المطاف كيف رأينا منهج المدارس مختلف. الفلاسفة يقولون لا تعبد في البين، طبعا تحت مبررات عديدة، لا تعبد في البين مطلقا. دعونا نذكر مثلا بعض المبررات التي ذكروها كي نتناولها حينئذ بالدراسة فيما بعد. مثلا أحد المبررات التي قالوا فيها أنه لا تعبد في البين، قالوا لأن التعبد تقييد لحرية الفكر، وحرية المعتقد وحبس الذهنية البشرية والعقلية البشرية عن آفاق المعرفة. ما يجوز وحرام واجب كذا. الدين قيد مو بس قيد بعمل وبدن الإنسان. الدين سياسة بحث المعرفة أهم من بحث الحريات الجنسية والحريات السلوكية والحريات البدنية والحريات السياسية. هذا أهم أخطر بحث. أكو هناك منشور لمنظمة الأمم المتحدة منشور حقوق الإنسان من ضمن بحث حرية المعتقد. هذا أخطر مبحث. هنا الآن نحن كأي مبحث؟ مبحث حرية الفكرة وحرية المعتقد. الفلاسفة قديما وحديثا تحت مبرر وشعار أن الدين قيد حبس والمعرفة معناتها إطلاق سرح النظر، إجالة النظر في الآفاق. فكيف نقبل أن نحبس تجوال النظر في الآفاق نحبسها بقيود الدين؟ ولا زال هذا الشعار موجود عند الفلاسفة عموما على اختلاف المدارس الفلسفية. هذا مبرر أول. مبرر ثاني، مبرر ثاني لأن سوف نناقش هذه المبررات التي هم استندوا إليها واحدة فواحدة. المبرر الثاني أيضا هو أن العقيدة والمعرفة لا معنى للتعبد فيها. أصلا من معنى ذاتا المعرفة والاعتقاد لا ينسجم مع ذات التعبد، بينهما تنافر ذاتي يعني، أو تدافع ذاتي، تناقض ذاتي. لماذا؟ لأن المعرفة على حال إما يحصل الدليل واليقين فتحصل المعرفة ويحصل التصديق، أما إن لم يحصل الدليل وللتصديق ولليقين فكيف تحصل المعرفة؟ جهالة وليست معرفة. فالتعبد من الشارع أو من السماء بالمعرفة يعني مع عدم حصول المعرفة يقول عرف، كيف يعرف؟ مع عدم حصول التصديق يقول صدق، يعمل مولويته، يعمل استعلاءه، ما له معنى. إذن المعرفة والتصديق أمر غير قابل لأعمال المولوية في نفسه، غير قابل لأعمال الهيمنة في نفسه. سنخ فعل في النفس المعرفة والتصديق غير قابل لأعمال المولوية والفرض والإلجاء والإلزام والجبر وما شابه ذلك. أمر فعل هو في نفسه مختار حر كما مر في المبرر الأول. هو في نفسه ما يوجد فيطلب الشرع تحصيل حاصل، لا يوجد فيأمر بتحصيله، يكون أمر بأمر غير مقدور، أمر غير مقدور. إذن هو في نفسه المعرفة والاعتقاد أمر غير قابل للتكليف. زين، على يتحل هذا أمر آخر، مبرر آخر. مبرر ثالث أيضا على اختلاف ذكرنا المدارس الفلسفية، مبرر ثالث هو أن التعبد هنا يلزم عند طبعا التعبد مرة بين التعبد يلزم منه الدور. المبرر الثالث يلزم منه الدور أو اللغوية. هذا ملخص المبرر الثالث. بس هذا التعبد الذي ذكروه في المبرر الثالث أي تعبد؟ تعبد مر بنا، مر بنا ولا بد من التركيز والتنبه له مرارا كرارا كرورا تكرارا كثيرا. تعبد بمعنى الفريضة أو بمعنى التدين، بمعنى نفس الفعل واقعا، أن يمتثل، يصدق أو لا يصدق، يذعن أو لا يذعن، يؤمن أو لا يؤمن. الحكم الذي يتعلق بأن يؤمن أو لا يؤمن هذا تعبد، لكن تعبد واقعي أو قل تعبد بالحكم الفقهي، تسميات له عديدة. وفي تعبد في الدليل والدليلية والدلالة في اعتبار الظن، يعني شبيه الفرق بين الحكم الواقعي والحكم ماذا؟ الظاهري. أليس في الفروع، يعني في أعمال البدن، في حكم واقعي وحكم ظاهري موجود؟ مثلا وجوب السورة أو وجوب الصلاة أو حرمة الغيبة أو حرمة أكل الربا أو حرمة الفاحشة، هذا حكم واقعي يرتبط بفعل البدن. حجية خبر الواحد الدال على وجوب السورة تعبد، ولكن تعبد يعبر عنه ماذا؟ ظاهري، حكم ظاهري. فهناك المحكي ثبوتا بالحكم الظاهري وهو الحكم الواقعي في الحكم الفرعي، وهناك الدليل على هذا الثبوت الإثبات. الثبوت يعبر عنه حكم واقعي، الإثبات الدليل يعبر عنه حكم ظاهري. في العقائد أيضا كذلك، هناك ثبوت يعني الإيمان مثلا بالله، الإيمان بصفات الله، الإيمان بحكمة الله، الإيمان بعدل الله، الإيمان بشؤون التوحيد، الإيمان بالنبوة، الإيمان بشؤون النبوة، بعصمة النبي، بهلم جرى كل ملف النبوة والرسالة والرسل والكتب والرسل. هناك أيضا إيمان بأصل الإمامة وعدد الأئمة وعصمة الأئمة وشؤون الأئمة ومباحث الإمامة وملف الإمامة. هناك إيمان بالمعاد وجسمانية المعاد ومراحل المعاد ونشر وحشر وميزان وكتب وتطاير كتب وصراط وعقبات، مثلا ملف المعاد. هذا حكم من أفعال أو فعل من أفعال النفس ثبوتا. إثباتا الدليل على التوحيد، الدليل على صفات التوحيد، الدليل على النبوة، الدليل على صفات النبوة، الدليل على الإمامة، الدليل على الدليل حكم ظاهري. طبعا إذا كان ظني، وحتى لو كان يقيني دليل طريق، لكن طريق يقيني. إذن البحث في العقائد والمعارف يا أخوان أيضا هو على مقامين، شبيه بالبحث في الفروع على مقامين: مقام ثبوت هو نفس الفرائض العقائدية والمعرفية، هل يجب الاعتقاد بالرجعة أو لا، متى يجب متى لا يجب، متى هل يجب. ذاكرنا الشيخ الأنصاري لاحظ في تنبيهات الرسائل، إذا ما أؤكد راجع المصادر حتى يتضح البحث أكثر فأكثر، يعني يعين الإنسان نفسه يتضلع بالبحث. هناك بحث متى يجب الاعتقاد بتفاصيل، حتى صاحب الكفاية في الكفاية ذكر هذا البحث، صاحب الكفاية في الكفاية في تنبيهات الانسداد راجعوه. للأسف بحث الانسداد لا يدرس، بحث الانسداد بحث ذو فوائد بغض النظر عن نتيجته، هو عديم الفائدة وغير الفائدة، تضاعيف المباحث التي فيه ذات ثمار جدا علمية لطيفة. صاحب الكفاية هناك أيضا بحث، هل لاحظوا البحث الثبوتي، هل العقائد على نسق واحد في لزوم الاعتقاد أو على أقسام، ذكرها صاحب الكفاية وذكر الشيخ الأنصاري في الرسائل وبقية الأعلام، هل الوجوب الاعتقاد بالمعاد كوجوب الاعتقاد بليلة القدر مثلا أو يختلف، كيف الاختلاف من حيث الثبوت، من حيث البحث الثبوتي كفريضة اعتقادية، عندنا فريضة عملية حج وزكاة جهاد وخمس وكذا وكذا، وجوب الإنفاق على الزوجة وعلى الأسرة وعلى الأرحام، هذه فريضة عملية. وعندنا فريضة ماذا؟ اعتقادية، فريضة معرفية. هل الفرائض المعرفية على نسق واحد؟ كيف الفرائض العملية؟ أبواب أقسام من الفرائض العملية. أيضا في الفرائض الاعتقادية، وحتى الأعلام عبروا عن العقائد بالفقه الأكبر، أكبر أكبرية هذا الفقه الأكبر من جهة ترامي وسعة أبواب أضعاف أضعاف أضعاف فرائض العملية في الفروع، فقه الفروع، وذلك سموه الفقه الأصغر. ومن جهة أخرى العقائد أخطر فسميت أكبر، والفروع العملية أصغر خطرها أقل خطورة، يعني بالقياس بالإضافة بالمقارنة مع العقائد، ولكن هي فرائض. إذن الباب أفعال النفس أخطر وزنا وثوابا من، لا يعني الاستهانة بالفرائض العملية، ولكن الفرائض المعرفية والعقائدية أخطر بكثير من الفرائض العملية، هي التي ترسم صورة مسار البشرية في العمل. العقائد ليس العمل في الدنيا حتى في عوالم أخرى. على كل طريفة لا بأس أذكرها، وإن كان المباحث كثيرة وضيقة الوقت، لكن لا بأس طريفة أذكرها. ربما سمعتم عن أفرض العلامة الحلي أو المجلسي، يحكى عنهم أنهم صار اتصال انترنت بين الأحياء وبينهم في البرزخ عبر الرؤية كذا، ما هو سر الرؤية ليس حجة، لكن باب الإشارة والتنبيه انترنت اتصال انترنت، وليس في حجة أن هاي الانترنت قد يكون مغشوش، بس من باب الشيء بالشيء يذكر طريفة، يعني أقوله أنه يا علامة النجسي أو يا علامة الحلي ما فادتك كتبك وكذا، قال لا إنما فروع عملية إحسان للمحسنين المهاويج كذا كذا، هي التي نجتنا وكذا، طبعا حبه البيت وتوسل كذا. لكن في الحقيقة أكو أحد الأعلام يشرح هذا المطلب، يقول الكتب العقائدية أو الإنتاج العلمي الجهد العلمي جزاء مو في البرزخ، وجزاء ليس في الآخرة في الجنة. المعرفة جزاؤها فوق الجنة، أصلا الجنة ما تتحمل جزاء العقيدة، حور عين أو قصور أو على سرر موضونة أو متقابلين كأس من معين، هذه جزاء الفروع العملية أو الصفات. أما العقائد والمعرفة كما يقول الصدوق رحمة الله عليه في كتابه اعتقادات الصدوق، يقول أحد جزاء المؤمنين أو الطبقة العليا من أهل الإيمان أو قريب العليا وما شابه ذلك، جزاؤهم بحور الحمد، بحور التسبيح، هذه بحور من نور فوق الجنة، صف غير الجنة، عالم آخر، عالم غيب للجنة. الجنة بعد فيها شهادة وفيها غيب، الآن بالنسبة لنا الجنة غيب، بس أهل الجنة هم الحر العين، عندهم شهادة، عندهم عالم شهادة، وهو الجنة مشهودة لهم، مشهودة لهم، مشهودة مشهودة لهم، لكن عندهم غيب وراءهم. هو الغيب يخلص ما يخلص، كنت ما طب في عالم وراء غيب، وراء غيب الغيوب، وهنا ما جرب. لذلك التعبير أبوه في بيان الوحي ملكوت السماوات، شو السماوات شيء وملكوت السماوات شيء، ملك السماوات شيء وملكوت السماوات شيء آخر. فالمقصود أن العقائد والمعارف جزاؤها غيب بالنسبة إلى الجنة، فوق الجنة. وفي دليل أدلة برهانية في الوحي مذكورة بشكل سهل، بس أنا ما أريد أستغرق الوقت فيها. فمقصود أهمية إذا فرائض المعارف ليست أهمية سهلة. ورضوان من الله أكبر، مقعد صدق عند مليك مقتدر، مقعد صدق غير الجنة بعد. هذه طبعا لأن فرائض المعارف، فرائض العقائد ذات طاقة أوسع أفقا من البرزخ، أوسع أفقا. الأمواج مالها إن صح التعبير، يعني باب التقريب لا التحقيق، أوسع أفقا من الجنان ومن القصور وكذا. لأن إن كان الجنان عرض، هذه العقائد ليس لها عرض بطول، لا تعرف العرض ولا الطول. بالله عليك الإيمان بالتوحيد، التوحيد يعرف عرض وطول، ينسجم مع مقدار عشية بكرة وعشية، ما فيها لا بكرة ولا عشية. توحيد شيء أبد أبد مؤبد، زي مثل العقيدة هذه وين جزاءها ولما جرى. فهذه نقطة مهمة، أن الفرائض العقائدية والفرائض المعرفية أمر بالغة الخطورة، وأوسع أبوابا وأوسع خطرا من فرائض العملية. فإذا في الفرائض العقائدية والفرائض المعرفية أيضا هناك مقامان، مقام الثبوت ومقام ماذا؟ الإثبات. كما أن الخريطة والهندسة والتقسيم الذي نجريه في الفرائض العملية أيضا نجريه في ماذا؟ في الفرائض الاعتقادية والمعرفية. إذن من غير المعذور لنا أن نميز هذا البحث في الفروع العملية في الأحكام الفرعية، ولا نميزه في ماذا؟ في المعارف والفرائض المعرفية. هنا جيد التمييز ضروري وجيد. المبرر الثالث إذن كان لهم ماذا للفلاسفة؟ المبرر الثالث لهم هو أنه يلزم الدور، التعبد يلزم منه الدور. وانطلقنا في معنى التعبد أن التعبد له مقام ثبوت مقام إثبات. مرادهم من الدور أو اللغو في ماذا؟ أي تعبد؟ التعبد الإثباتي. التعبد ماذا؟ الإثباتي. إذن البحث في أن مستقى المعارف والعقائد هو الوحي الإلهي والوحي السمائي والسماوي، مستقى التعبد، التعبد تارة في مقام الثبوت تارة في مقام الإثبات. سنخ التعبد في مقام الثبوت يختلف عن سنخ التعبد في مقام الإثبات. مقام الإثبات حجية ولزوم أخذ بالحجية. قال سألته عليه السلام أيصح لأحد أن يجحد فضل، فضل يعني مقامات، كنه علو مقام ليلة القدر، أيصح لأحد أن يجحد فضل ليلة القدر بعدما سمع بها؟ قال إن كان الراوي له ثقة فلا يجوز له أن يجحد. موجودة في أصول كافي الرواية في أبواب قضية القدر. هذا بحث سؤال في المنهجية يا أخوان، تعبد في مقام ماذا؟ هاي الرواية لو سئلت انت عنها ترتبط في هل للتعبد مجال ومسار في العقائد، لكن اي تعبد؟ البحث الإثباتي مو البحث الثبوتي. البحث الثبوتي نظير ماذا؟ آمنوا بالله وبرسوله. آمنوا هنا ماذا؟ فريضة ثبوتية، يعني مرتبطة بنفس الفعل النفساني ثبوتا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا هلما جرى بالله ورسوله واليوم الآخر. آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله ورسوله وكتبه وملائكته، هذه مرتبطة بالبحث الثبوتي. هنا المبرر الثالث عند الفلاسفة ماذا؟ يقولون يلزم من التعبد الدور أو اللغو. مقصودهم أي تعبد؟ البحث الإثباتي. طبعا هذه المبررات التي الآن نحن في صدد تعدادها إلى الآن جملة من الوجوه اللامعة العلمية في بحث الفلسفة حتى من الإمامية تتمسك وتتشبث بهذه المبررات، فيجب إذن أن نعالجها وندرسها بشكل عميق جيد. هذا مبرر ثالث. مبرر رابع أذكره باختصار وأختم الحديث هذا اليوم. المبرر الرابع ذكروا، قالوا بأن التعبد يعني مجمد للعقل البشري، يعني أو يكسي للعقل البشري والذهن البشري، والتعبد أشبه شيء بالتقليد، بينما البحث والفحص أشبه شيء بالتحقيق والتحري. هذه الشبهة جدا يعني أيضا عميقة، أو التساؤل هذا المبرر جدا عميق. مثلا أبو حنيفة في مع أنه تلمذ على يد الإمام الصادق، وهذا شيء ليس نحن نذكره وإنما ذكره علماء أهل السنة في تراجمه، مثل المزي المنسوب إلى المزة، المزي في كتاب مهذب الكمال في ترجمة جعفر بن محمد الصادق، المزي كتاب المزي كتاب رجال مهم عند أهل السنة، هذا صديق ابن تيمية ومعاصر له، والمزة شمال دمشق. هو طبعا في ترجمة الإمام جعفر بن محمد الصادق يذكرنا علوم الإمام الصادق، هي ليست علوم كسبية، علوم كلها لدنية، يذكر إرهاصات غيبية الإمام الصادق كثير، هو نفس المزي بأسانيد عندهم لا عندنا، ويذكرنا أبو حنيفة ومالك تلمذ على الإمام الصادق، ويذكر ذلك على كل، يذكر الشيء الكثير الكثير عن شخصية جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، وكيف عجز أبي حنيفة عن الإمام الصادق، هو يذكر لا نحن، هو نفسه. على أي تقدير، رغم أن أبي حنيفة تلمذ على يد الإمام الصادق وكذا وكيت وكيت، هو عند رؤية أبو حنيفة أن البحث الفكري أنشط للذهن وعلمي، بينما اتباع الوحي النص يقول الصادق رجل صحفي. يعني شنو صحفي؟ يعني يتقيد ويتبع الوحي السماوي، والوحي السماوي هذا يكسل الذهن البشري. مدرسة الرأي ما سامعين بها؟ مدرسة الرأي ومدرسة النص، مدرسة الاجتهاد اجتهاد بهذا المعنى يعني في مقابل مدرسة النص. مدرسة النص مدرسة حشوية تقليدية، حتى انسحب هذا الحديث على الاعتقاد بالنبوة. غدا نتم الحديث، وصلى الله على محمد وعلى آله.